الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد خاتم النبيين وإمام المتقين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، نبدأها بما وعدنا به في الحلقة السابقة من ذكر قصة مريم عليه السلام وزكريا عليه السلام. يقول الله عز وجل: إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا. إذ المعنى أذكر يا محمد للأمة. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، تعني الحمل الذي في بطنها، محررا أي من قيد الاستخدام الخاص، ولكنه محرر لله عز وجل في خدمة الله تبارك وتعالى، بل في عبادة الله تبارك وتعالى. فتقبل مني، أي اقبل مني هذا النذر، وهي إنما أراده بذلك الثواب. إنك أنت السميع العليم، السميع لما أقول، العليم بحالي. فبهذا من الفوائد فضيلة امرأة عمران رضي الله عنها، حيث نذرت الله هذا النذر ليقوم ما في حملها بخدمة بيوت الله وبطاعة الله عز وجل. ومن الفوائد جواز النذر في الشيء المبهم، فلو قال قائل: لله علي نذر أن أتصدق بما في بطن هذه البعير، فلا بأس به، ويتصدق به إذا وضعت، وربما يؤخذ منه أيضا فائدة أخرى، وهي جواز هبة المجهول، مثل أن يقول لشخص: وهبتك ما في بطن هذه الحامل، أي البعير أو الشاة أو البقرة، أو يقول: وهبت لك ساعتي الضائعة، أو يقول: وهبت لك جملي الشارد، أو ما أشبه ذلك. لأن الهبة ليست معاوضة يجري فيها الميسر، بل هي إما أن يكون الموهوب له غانما، وإما أن يكون سالما، وهذا ليس من الميسر. ومن فوائد هذه الآية الكريمة أنه ينبغي للإنسان إذا فعل طاعة أن يسأل الله تعالى قبولها، ولا يعجب بنفسه ويقول: عملت عملا صالحا فسيقبل، لأنه لا يدري، فلعل هناك مانعا من القبول لا يحس به. وانظر إلى إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام حين رفع القواعد من البيت، فقال: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وانظر إلى نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حيث كان إذا ضحى قال: بسم الله والله أكبر، اللهم تقبل من محمد وآل محمد. لأن العمل إذا لم يقبل فهو تعب جسم وضيع وقت، وإذا قبل فهذه الثمرة: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. ومنها أنه ينبغي للإنسان أن إذا عمل العمل الصالح أن يكون خائفا راجيا، راجيا ثواب الله حيث وفقه تبارك وتعالى للقيام بالعمل، لأن الله لم يوفقه للقيام به إلا ليثيبه، خائفا أن يكون في عمله تقصير يكون سببا للرد. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين العظيمين لله عز وجل، السميع والبصير. وقد مضى الكلام على معناهما. السميع العليم، وقد مضى الكلام على معناهما. والثمرة من الإيمان بهذين الاسمين وما تضمناه من وصف السمع في السميع والعلم في العليم، من ثمرات الإيمان بذلك أن الإنسان يحفظ لسانه من قول ما لا يرضاه الله عز وجل، لأن الله يسمعه، وأن الإنسان يحفظ حاله من أن يضمر في قلبه ما لا يرضاه الله، أو يفعل بجوارحه ما لا يرضاه الله، أو يقول بلسانه ما لا يرضاه الله، لأن الله تبارك وتعالى عليم. إنك مهما كنت فالله عليم بك، حتى لو كنت في حجرة عليها مئات الجدران فالله تبارك وتعالى عليم بك، حتى إن الله تعالى قال: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم في قبورهم وعندنا كتاب حفيظ. ثم قال عز وجل: فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى. وضعتها أي ما في بطنها، ولا يشكل عليك أن الله قال فلما وضعتها ولم يقل فلما وضعته، مع أن الضمير المذكر في الآية السابقة، لأن الضمير في الآية الثانية عاد إلى ما في البطن باعتبار المعنى، فإنه قد تبين أن الذي في بطنها أنثى، ولهذا قال فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وكأنها تعتذر إلى الله عز وجل من كون الذي في بطنها أنثى. وقولها والله أعلم بوضعت، هذا دفع توهم أن يكون في قولها إني وضعتها أنثى إعلام لله تعالى أنه أنثى، فإن الله يعلمه، ليتبين بذلك أن قولها إني وضعتها أنثى من باب الاعتذار لله عز وجل. وليس الذكر كالأنثى، يعني ليس الذكر في كونه محررا يخدم بيوت الله عز وجل ويقوم بما يرضي الله عز وجل مما لا تطيقه الإناث، ليس كالأنثى، فالأنثى أضعف وأكثر تقصيرا من الرجل، هذا في الغالب. وإني سميتها مريم، أي سميت هذه الأنثى مريم، وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أعيدها بك أي ألتجئ إليك في حفظها وعصمتها من الشيطان الرجيم، وهو شيطان الجن الرجيم، أي المرجوم المبعد عن رحمة الله تبارك وتعالى، لأنه إذا لم يعذ الله العبد من الشيطان استولى عليه الشيطان فأضله، كما قال عز وجل: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. هذه الآية فيها فوائد وأحكام، ولكننا نرجئ القول فيها إلى حلقة قادمة إن شاء الله تعالى، وذلك لضيق الوقت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.